يلي نطرونا بكرة إذا ذكروا العشاء ضلوا تذكرونا تذكرونا تذكرونا تذكرونا ضلوا تذكرونا. حزن السعيد انتهينا وانتو ودعنا ما بنسى شو بكينا وصلينا تضلك معنا ويا أهل الهوى يلي نطرونا بكرة إذا ذكروا العشاء سوا وصوتك بالليل يقل وأنا عم اسمع بحبك حتى نجوم الليل نجمة ونجمة توقع نبقى سوا وصوتك بالليل يقل وأنا عم اسمع بحبك حتى نجوم الليل نجمة ونجمة توقع خلص الحب وسكتت الكلمة وتسكر القلب ما وقع ولا نجمي وخلص الحب وسكتت الكلمة وتسكر القلب ما وقع ولا نجمي ما دار الكلام بيضلوا كلام وكل شي بيخلص حتى الأحلام ما دار الكلام بيضلوا كلام كل شي بيخلص حتى الأحلام والأيام بتمحي الأيام الله معك يا هوانا يا فارقنا حكم الهوى يا هوانا يا أهل السهر يلي نطرونا بكرة إذا ذكروا